بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا وهادينا وقائدنا وإمامنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها التي نعيش أيام ذكراها، ولا سيما إمامنا المهدي الموعود مذكور الله في أرضه لإقامة دولة عدله والمبشر به من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. موضوعنا كلمة مختصرة حول الزهراء سلام الله عليها، وفقرتنا موضوعنا معرفة الإمام المهدي، معرفة الأئمة سلام الله عليهم. ونستقبل اتصالاتكم، وعندنا بعض التعليقات على نقاط تثيرها القنوات الوهابية. كما أنه يوجد عندنا تفاوت بالرواية في مولد النبي صلى الله عليه وآله بين 12 من ربيع والسابع عشر من ربيع. الرواية الصحيحة عندنا في 17 من ربيع. وكان حل هذا الموضوع أن فليكن احتفالات من 12 ربيع إلى 17 أسبوع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات بقية الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. يوجد شبيه لهذا عندنا في وفاة الزهراء سلام الله عليها، في شهادة الزهراء سلام الله عليها، رواية ما بين 75 يوما لبثت بعد أبيها أو 95 يوما. طبعا رواية البخاري أنه 6 أشهر عاشت بعد أبيها ولم يبايع علي، هذه لم تثبت عندنا، وإذا ذكرناها قد نحتج فيها على أن عليا امتنع عن البيعة، ولكنه الرواية المأخوذ بها عندنا ما بين 75 يوما و 95 يوما. هذه الفاصلة بين 75 و 95 من فضل الله في بلاد الشيعة تكون احتفاء ومجالس تنعقد لذكرى الزهراء سلام الله عليها، من 13 من جمادة الأولى إلى 3 من جمادة الثانية تجد الفاطميات، المجالس الفاطمية في أرجاء بلاد الشيعة. وأنا أدعو إخواننا السنة، أدعو المحبين لرسول الله ولوحيدته، ابنته الوحيدة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها، والمتفق على أنها سيدة نساء أهل الجنة. نحن نقول سيدة نساء العالمين، ولكن البخاري يقول سيدة نساء أهل الجنة، لا إشكال، متفق على هذا، متفق على أنها تدخل الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، تعبر من فوق المحصر من الحساب، هذا أيضا صحة. و متفق على مقامها العظيم. لماذا في أيام الزهراء سلام الله عليها لا يخرجون هذه الأحاديث العظيمة المروية في مقامها وفضلها؟ لما نبحث مثلا، خذ للبحث في الكمبيوتر في الإنترنت في برنامج حديثي مناقب فاطمة، تجد أنواع الأحاديث النبوية الصحيحة في فضل فاطمة الزهراء سلام الله عليه. هذه لماذا لا يخرجوها؟ لماذا لا يتكلم المشايخ في المساجد، في وسائل الإعلام، في القنوات، في الراديو؟ لماذا في المدارس، وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية لماذا لا تتحدث؟ اذكروا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ما يذكروا. تجد في المستدرك على الصحيحين الحاكم النسابوري لا يقل عن البخاري ومسلم متوفى 405 هجرية، وهذا نيسابوري ومسلم نيسابوري والبخاري درس في نيسابور. طيب هذا عنده المستدرك على الصحيحين. إذا رجعت إلى مناقب فاطمة تقرأ حديث أن فاطمة كانت إذا دخلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وقف وقبل يدها، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ليش ما أخرجها البخاري ومسلم؟ الثاني صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. يا أهل المحشر، ينادي النداء من رب العالمين في المحشر، يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة، تمر في موكب فوق الناس، في موكب معاها الملائكة والحور العين إلى الجنة. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجها، لماذا؟ لأنه الأمكنة عندهم محدودة وحاجزيها لعائشة ولفلان، ماذا نذكر لهم؟ لماذا؟ لماذا هذا التنقيص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل أهل بيته وخاصة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء؟ متفق عليها، مجمع عليها، لأنها كانت معارضة لفلان أو فلان، معارضة لفلان. ثم ماذا؟ لها رأيها، وتحبون ولا تحبوهم، لكن لا تغمطوها، لا تنقصوها من حقها. أنا أدعو علماء المسلمين وخاصة علماء السنة في مصر، مصر مرجعية السنة في العالم الإسلامي، لا يمكن لمشايخ وهابية وهيئة كبار العلماء وهذا المفتي أن يأخذ مرجعية العالم الإسلامي، انتهت هذه، راحت، كانت فرض بالقوة أو بالريال، الآن انتهت. الآن المسلمين أتباع المذاهب يسمعون إلى الأزهر، يسمعون إلى علمائهم. أنا أدعو علماء الأزهر، أدعو أئمة المساجد، تحدثوا عن فاطمة الزهراء، اقرأوا للمسلمين من البخاري ومسلم باب مناقب فاطمة، اقرأوا وفسروا هذه الأحاديث، اقرأوا واسألوا الأحاديث الأخرى العظيمة في زفاف فاطمة، العرس اللي سواه النبي، العرس النبوي، ما سوى عرس لا إله لا لأقارب أبدا، كالعرس فاطمة مخصوص، ونزل جبرائيل من السماء وجاب له سنبل وقرنفل مما نثرته الملائكة، وتفاصيل. والأحاديث كثيرة في مصادر إخواننا، فقط إذا أردنا أن نجمع الأحاديث والصحيحة في مصادر إخواننا تطلع كتاب في فضائل فاطمة، عرفوا المسلمين انشروه. لكن الملاحظ أن هؤلاء خاصة الوهابيون دائما طنطنة وتطبيل بزيد وعمر، زيد وعمرة أهل البيت عتمون عليهم، ما يذكروهم أبدا، وإذا قالوا أهل البيت يريد يوسعوا أهل البيت لكل بني هاشم لكل الأمة، ما يريدون. إذن إلى متى هذا الاتجاه الأموي في فهم الإسلام وفي العداء والحساسية من أهل البيت عليهم السلام؟ ويصيحون الشيعة ظلموا عائشة، الشيعة ظلموا عائشة، بإيه ظلمنا عائشة؟ أنتم ظلمتم عائشة. عائشة نقول آية آية البراءة نزلت لماريا وليست لعائشة، ونثبت ذلك علميا، ونحن لم نتهم، نقول عرض النبي مصون، كل عرض الأنبياء مصون، صانه الله عز وجل. الذين خالفوا عائشة والذين هم كفار برأي عائشة ابن تيمية، هي تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فابن تيمية يصحح حديث أن النبي رأى ربه على هيئة شاب أمرد، إذن أعظم على الله الفرية، كفر بالله. ابن تيمية عند عائشة كافر بالله، دبروا رأسكم مع عائشة، أنتم خلفتم عائشة وتقولون هذا الحديث صحيح، ومشايخكم يقولون صحيح، وابن تيمية يقولون صحيح. حتى لو تبرأتم منه في القنوات ظاهرا، لا، ما تتبرؤون من عقائدكم، وتقولون هذا من العلم الذي يجب أن يحصر بين خواص العلماء، هذا جديد أيضا في هيئة مشايخهم، والذهبي اللي هو تلميذ ابن تيمية وعلى مذهبه يقولون أنه هذا تجسيم الله بالشاب الأمرد ضد عائشة وضد القرآن وضد الكل، نجسمه نجعله شابا أمرد ونخليه محصور بخواص العلماء، يعني طبقة الإكليروس هذه اللي تعرف الدين والمقربين منهم جدا اللي مولوهم واللي يتحملون كلامهم. هذا معناه تجسيم محصور بهؤلاء، هذا خلاف مخالفة عائشة. المهم أني أدعو المسلمين في العالم يريدون أن يمدحوا عائشة وأبو بكر وعمر فليمدحوا، لكن خل يظهروا فضائل علي وفاطمة وأهل البيت عليهم السلام، مناقبهم التي روتها الصحاح، لماذا لا يخرجوها؟ لماذا لا يقرؤوها في خطب الجمعة؟ لماذا لا يقرؤوها في خطب؟ لا يشرحونها؟ لماذا لا يذكرونها؟ معناه أنهم هم متأثرين بالمنهج الوهابي الذي يريد أن يعتم على أهل البيت عليهم السلام ويطبل في مديح بني أمية، ولما يرفع راية عائشة أو أبو بكر أو عمر ضد الشيعة هذا لا، هذا مضادة للشيعة وليس حبا بهم، ولذلك ما يذكرون شيء من الأخرى من الأحاديث إلا عداء الشيعة لهؤلاء. ومن فضل الله ورحمته أن المناطق الشيعية في العالم، في البلاد العربية، في الخليج، في لبنان، في العراق، وفي إيران، في باكستان، في أفغانستان، في الهند، في أنحاء العالم، أينما وجدت الشيعة تجد مجالسهم في هذه العشرين يوما الأيام الفاطمية حافلة بأنواع المجالس تقرأ فيها الآيات المفسرة بفضائل أهل البيت عليهم السلام والزهراء سلام الله عليها وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وزيارة المشاهد من إحياء ذكرى أهل البيت عليهم السلام، زيارة مشاهدهم وكل المسلمين يزورونهم في مصر، يزورونهم وإن رغم الوهابيون يزورونهم، يزورون زينب بنت فاطمة، يزورون الحسين ابن فاطمة ويزورونهم، زيارتهم، إقامة المجالس لهم، الاحتفال بهم. وأنا أوصي بشكل خاص إخواني الأعزاء الشيعة في العراق حاملي راية أهل البيت صلوات الله عليهم أن يهتموا بهذه الأيام الفاطمية ويعقد المجالس، لأن بركة أهل البيت هي الضمان لهم خاصة، وأن مؤامرات الأعداء من الداخل والخارج يريدون إحباط حتى العملية الانتخابية، يجيبون لهم واحد بعثي وهابي يلا هذا شيعي اقبلوا، إذا ما قبلتموه هو يهدد، إذا ما قبلتموني السنة يضربونكم، هكذا يريدون أن يفرغوا الانتخابات من محتواها، يريدون أن يسلطوا البعثيين، أن يسلطوا الوهابيين، والحمد لله من هزيمة إلى هزيمة، والحمد لله أن رؤوس الإرهاب والإجرام الوهابية الله عز وجل كفاكم شرها، وإن شاء الله يكفيكم شرهم ببركة أهل البيت. أحيوا ذكرى أهل البيت وزوروا مشاهد الأئمة الطاهرين صلوات الله عليه، لما يستطيع يزور الزهراء سلام الله عليها، يزور الإمام أمير المؤمنين، يزور الحسين عليه السلام، يقيم مجالس، يزور الكاظمين سلام الله عليهم، يزور الإمامين العسكريين في سامراء، عندكم الحمد لله مشاهد أهل البيت سلام الله عليهم. أحيوا ذكرى أهل البيت فإنه بركة ونور وضمان لبلدكم، يدفع الله ببركته مؤامرات الأعداء إن شاء الله. ويكفي أن نذكر نقطتين فقط عن الزهراء سلام الله عليه. النقطة الأولى أنها سيدة نساء أهل الجنة بإجماع المسلم. وسألني أمس أحد الإخوان أنه طيب مريم فضلها الله على نساء العالمين، فضلها نعم، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، إذن تفضيل مريم لابد أن يكون نساء عالمها، لأنه الكل روى وأن النبي صلى الله عليه وسلم من يعرف أنه هي الأولى على نساء أهل الجنة من ربه، لما سيدة نساء العالمين مريم من أهل الجنة غيرها من أهل الجنة سيدتهم الزهراء سلام الله عليها، إذن لابد أن يكون ذلك التفضيل أمرا نسبيا، والسيدة الأولى هذا ثابت عند كل المسلمين. فإذا هؤلاء اللي يقولوا لا ليست سيدة نساء العالمين في قلبهم مرض، إذا سيدة نساء الجنة انتهى الأمر. هذا واحد. أمر آخر، نقول لهم أن فاطمة تدخل الجنة قبل أبيها، قل ها هذا تفضيل لا ليس تفضيلا، هذا إكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لما يقولون، تقولون علي، هؤلاء الوهابين المتوترون تقولون علي يدخل الجنة قبل النبي، نعم يحمل رايته، قل يحمل رايه يتقدم أمام، هذا أمر طبيعي. وسئل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله من يحمل لواء الحمد يوم المحشر، قال حامل اللواء في الدنيا والآخرة علي بن أبي طالب. هذا أيضا مروي عندنا وعندكم. ما قلتم، ما قال النبي يحمل لواء فلان ولا فلانة، أنتم بعدين هؤلاء جبتوهم مقابل أهل البيت عليهم السلام. النبي صلى الله عليه وآله أهل بيتي أهل بيتي مع القرآن، ما عندنا نبي أوصى بالكتاب اللي أنزله ربه ومعه أشخاص في كل عصر شخص، يعني مفسرون رسميون دستور وقيمون على هذا الدستور ومفسرون له. النقطة الثانية أن الكل روى، وهذا في مسند المستدرك الحاكم صحيح على شرط الشيخين، يعني خلاص بعد ما بي كلام انتهى الأمر. ما هو؟ أنه في المحشر، المحشر لما يتم المحشر من آدم إلى آخر مولود مليارات، ومنظمة مرتبة والموازين وتنظيم المحشر ومراحل المحشر، مراحل هذه المشاهد اللي تقرؤونها في القرآن عن القيامة ليست في مقام واحد، مشاهد 50 مرحلة، 50 مادة الامتحان فيها. في هذه المراحل، في مرحلة منها بعد أن فاطمة تشفع وبعد أن تشكو لربها ظلم علي وظلم الحسين عليه السلام، بعد أن تكمل إن إذن الله عز وجل ما يحاسب فاطمة، يقول ينادي مناد من قبل الله يا أهل المحشر غضوا أبصاركم، غضوا أبصاركم، يقول يعني لا تشوفوها، لا تشوفون، ليش هي سافرة حتى يشوفونها، ليش من نورها هم يرون، غضوا أبصاركم يعني انحنوا احتراما، طأطئوا الهامات والرؤوس لمن؟ حتى تمر فاطمة بنت محمد، تمر بموكبها من فوق رؤوس الخلائق إلى الجنة في ألوف، في موكب، كيف وسائل طيران فوق من نور، كيف طريقتها، أنظمة هناك ما نعرفها نحن. فاطمة أول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. هذه فقرة عن الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليه. عندنا عن معرفة الإمام المهدي روح له الفداء. أولا لازم تعرفوا أن هناك حد أدنى من المعرفة يجب على كل مسلم، وهناك مستويات عليا. الحد الأدنى في معرفة النبي والمعصوم، الحد الأدنى في معرفة الله ورد أنها بمقدار مضمون، قل هو الله أحد، تعرف الله يكفيك. نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، أن تعرف خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده، رسالة خاتمة أوحي إليه بقرآن بكل ما جاء به، تؤمن بما جاء به، معصوم لا غرانيق ولا مرانيق ولا أخطأ ولا لعن، وقال أنا لا اشتبهت لعن زعماء قريش، كل ما ينطق عن الهوى في غضبه وفي رضاه، في كل أحواله، في أموره الشخصية وفي تبليغ الرسالة، تعرف عصمته الكاملة. هذا يكفي في معرفة النبي صلى الله عليه وآله. معرفة الأئمة المعصومين سلام الله عليه، تعرف أنهم مفترضون الطاعة، الله عز وجل اختارهم هؤلاء الأئمة وفرض على الأمة طاعتهم. الأمة ما تريد أن السفينة يديرها أهل بيت محمد، لما قالهم ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي إلى يوم القيامة سادة العالم تكونون، قالوا يهجر، قالوا يهجر، إذي لا يريد يسوي ملك لبني هاشم كملك كسرى وقيصر. لا، وهذا ظلم لقبائل قريش، ظلم. هم شاطرين، أعدل من الله، والعدل أنه لا تكون للقبائل، ما يقبل، ما يقبل. من الظلم أن تجمع بني هاشم بين النبوة والإمامة، خلص قالوا ظلم، والقول ما قاله فلان، والنبي يهجر وانتهى الأمر. النبي قال لهم: أنتم إذا ما قبل هؤلاء أن تقودوا السفينة وقراصنة كتفوكم وخلوكم في زاوية أو قتلوكم وهم قادوا السفينة، المهم تمشي السفينة، المهم تمشي. والله عز وجل عنده خطة أنه يمد في عمر ختامكم الثاني عشر حتى يحقق هدفه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن المعرفة أن الأئمة هم أئمة من الله، مفترضون من الله، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله ما قال أنه لازم تبايع من مات ولم يكن في عنقه بيعة، لا، من مات ولم يعرف إمام زمانه غيروها صار في عنقه بيعة. أخذ الحديث معاوية قال يلا بايعوني من مات وليس في عنقه بيعة، هي من مات ولم يعرف إمام زمانه وليس ولم يبايع إمام زمانه، عنقه بيعة معرفة الإمام، يعني الله اختار وعين وأنت عرفهم، فقط معرفة أهل البيت عليهم السلام، لأن الاختيار من الله عز وجل. نحن نقول لا يمكن للبشر أن يختاروا المعصوم لأن مواصفات خاصة وتختلف، وما يمكن للناس أن يعرفوه، ولا يمكن للناس العلم الذي يحتاج إليه الإمام لإدارة الأمة، رباني علمه من الرب، العلماء الربانيين يعني المعصومين، تقال مجازا لغيرهم، وأنا ما أقولها ما أستعملها إلا إلهم صلوات الله وسلامه عليه، كلنا متعلمون على سبيل النجاة، هم علمهم من الرب، العلماء الربانيون المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم. إذن مواجبنا أن نعرف، وكلامنا في معرفة أهل البيت عليهم السلام، الحد الأدنى أن تعرف أنهم هؤلاء بعد رسول الله، بعد الزهراء سلام الله عليها، أئمة 12 طاعتهم مفترضة ولا دخل لانتخاب لاختيار الناس. نعم الآن أمورنا في غيبة الإمام، يمكن يصح حكم بانتخاب الناس واختيار الناس، لكن مع وجود المعصوم، مع وجود النبي، ما له معنى أنه أنت تعال انتخب. والبيعة هي اعتراف بالشرعية ولا تنشئ شرعية، عندما طلب النبي أن يبايعوا أن اعترفوا بشرعيتي وليس إقرار. البيعة للمعصوم إقرار، والبيعة لغير المعصوم إذا صحت تكون إنشاء لطاعته. هذا من ناحية، من ناحية أريد أن أقرأ بعض هذا النص عن الإمام الرضا سلام الله عليه. يقول في الكافي مجلد 1 صفحة 198 أبو محمد القاسم ابن العلاء إلى أن عبد العزيز ابن مسلم قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمارو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي فأعلمته خوض الناس فيها، خوض الناس فيه هو كإمام، أنه هذا إمام من أهل البيت، الإمام الرضا اللي المأمون اضطر أنه يفرض عليه أن يكون ولي عهد، والآن جاء إلى طوس، ما هو؟ هو إمام من الله، ودار كلام الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن وخبره من نبي 12 إماما من بعدي، والله حل المشكلة القيادة ورفع بيد أولهم. هؤلاء خدعوا عن آرائهم، هم يتصورون أنه ينصبون إمام، وأفاض الإمام سلام الله عليه الإمام الرضا في بيان الإمامة أن هذه من بعد إبراهيم في ذريته ومن بعد النبي في ذريته، هذه إمامة خاصة من الله عز وجل، ثم ذكر بعض أوصاف الإمام. قال الإمام الأنيس الرفيق والولد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بولد. هذه الصفات ما يمكن إلا الله يعطيها وما يعرفها واحد فيها الشخص. شخص بس نخلي وزير يبين خربان، نخلي رئيس يبين خربان، ما يمكننا أن نعرف حتى بالانتخاب. يقول ومفزع العباد في الداهية النأداء، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. يكون عنده علم، علوم من الله عز وجل. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ من العيوب، المخصوص بالعلم، الموسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه ولا اكتساب، بل اختصاص من المتفضل الوهاب. وين درس أهل البيت؟ ما لهم أساتذة فرد حجة. هذه العلوم التي خرجت منه عجيب. قلنا أن الإمام المهدي سلام الله عليه إذا أردنا أن نعرفه فلنتعرف على آيات الخضر، ندرسها بدقة في سورة الكهف. شخصية هذا الإنسان الشاهد، هذا الإنسان اللي عنده العلم اللدني ويعمل فيه، هذا الآن الإمام المهدي أستاذه. تعرف الأستاذ أعرف التلميذ. وسألني الأخ وقلت له عندنا ما يدلنا على كيف نتصل بالإمام سلام الله عليه نخاطبه وكيف هو يشعر بنا ويجيبنا. هذا كان سؤال أيضا جزء من المعرفة وينفعنا في المعرفة. نقول أنه ثبت عند المسلمين أن المسلم إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان سلامه مقبول طبعا، يسمعه ويجيبه، الله يسمعه إذا يمكن. عندنا نحن في الإمام الحي والأئمة الذين هم عند ربهم يمكنك أن تخاطبه. هذه الرواية عن إمام حي هو الإمام الرضا سلام الله عليه في عصر لما وصل إلى نيشابور، فكان في تلك الجبال تلك المنطقة شخص تاجر قطاع الطريق أخذوهم وسلبوا أموالهم وحشوا فمه ثلجا ففقد النطق صار أخرس. ففي قريته في منطقته سمع أن علي بن موسى الرضا جاء إلى نيشابور وبقي أياما، قال إذا غدا أذهب إليه، نوى أذهب إليه وأقول له يعالج لي لساني نطقي. رأى بالمنام تلك الليلة، رأى في المنام أن الإمام الرضا سلام الله عليه جاءه، قال له خذ الكمون والزعتر والملح دقها وكل منها. تعجب من المنام، أفاق، نام، رأى المنام مرة أخرى، قال هذا منام أنا رايح. ذهب في اليوم الثاني، وصل الإمام سلام الله عليه، سلم عليه، قبل يده، أشر له أنه أريد دواء لهذا. نظر إليه وقال خذ ما أمرتك به في منامك. الله أكبر، يعني الإمام حس. يقول سأل ماذا؟ قال نعم، خذ الكمون والملح والزعتر فدقها وخذها. نفس الكلام. ما معناه؟ معناه أنه في إذا خاطبت الإمام المعصوم اشتغل الرادار عنده، حس بك، وإذا أراد أن يجيبك عنده وسائل لإجابتك، يجيبك وأنت نائم، يجيبك بمنى، يجيبك عن طريق شخص آخر هكذا. إذا أصل المسألة الإرسال، إرسالك إذا كان إرسالا قويا في حالات الانقطاع وإخلاص يصل إلى الإمام وهو مفتوح له السبل لأن يجيبك. كذلك هو الإمام المهدي روح له الفداء، كذلك هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إن شاء الله نضيف فقرات إلى هذا الموضوع، وما أكثر ذلك في سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم، وبل في حياة المؤمنين أنفسهم، حياة المؤمنين خاصة في حالات الاضطرار والانقطاع. حقق لي في مخاطبتك الاضطرار والانقطاع، رب العالمين رأسا يجيبك، النبي يجيبك، أهل البيت يجيبونك. قل إذن ليش أخاطبهم؟ أخاطب الله عز وجل. أقول خطابهم هو الله جعلهم واسطة، وقال أسرع. أبو لبابة لما ربط نفسه في سارية المسجد النبي قال لو جاينا كنا دعونا له، كان أسرع، خلى أسبوعين. توسل بهم أسرع إجابة، هذه عقيدتنا، وهذا توحيد لله، هو جعلهم الطريق سبحانه وتعالى.